بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء والأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن ولله الحمد وله المنة في هذه الحصة المباركة اليوم الاثنين 21 من جماد الأولى عام 1440 الموافق 28 شهر يناير 2019. نحن مع الدرس 13 من دروس البلاغة. قال الناظم رحمه الله: وحافظون تأدية المعاني عن خطائين يعرف بالمعاني، وما به التعقيد في المعنى يقي، وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام، يعرف يدعى بالبديع والسلام. لما عرف الناظم رحمه الله الفصاحة والبلاغة فيما تقدم وما يتعلق بهما، حيث ذكر أن الفصاحة تكون في الكلام والمتكلم والكلمة، والبلاغة لا تكون إلا في الكلام والمتكلم، ولا تكون في الكلمة الواحدة، فلا يقال كلمة بليغة. أراد رحمه الله أن يتحدث في هذه الأبيات الثلاثة عن معنى كل من هذه العلوم الثلاثة إجمالا، ثم بعد هذا سيتحدث عنها على هذا الترتيب الذي رتبها عليه في هذه الأبيات الثلاثة، فقال: وحافظون تأدية المعاني عن خطائين يعرفوا بالمعاني. حافظون مبتدأ بدأ الناظم به وإن كان نكرة، لأنه عمل فيما بعده، والنكرة كما لا يخفى إذا كانت عاملة فيما بعدها يجوز الابتداء بها. يقول ابن مالك رحمه الله في المسوغات: وعمل بر يزين. تأدية مصدر أدى، يؤدي تأدية، كنما ينمي تنمية وتسمية. المعاني جمع معنى عن خطائين يعرف بالمعاني. البيت الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن الذي يحفظ المتكلم والكاتب من أن يقع في الخطأ في تركيب المعاني هو المسمى عند أهل البلاغة بعلم المعاني. ومعنى ذلك أن على المتكلم أو الكاتب أن يتحفظ ويراعي هذه القواعد التي لا بد منها في تحرير جملة أو كلمة أو خطبة أو قصيدة وما إلى ذلك. مثلا يذكر الإيجاز في محله، والإطناب في محله، والتوكيد والإنكار أو التنكير، والإنكار والتنكير أو النكرة، والتعريف والإظهار والإضمار. كل هذه الأشياء يذكر كل واحد منها في محله، فهذا هو نتيجة علم المعاني. ولا بد أن ننبه إلى أن قول الناظم المعاني في الشطر الأول والمعاني في الشطر الثاني لا يعد هذا إيطاءا، لأن المعاني الأول جمع معنى، والمعاني الثاني أطلق وأريد به العلم، أي علم المعاني، إذن فلا إيطاء في البيت. ثم قال الناظم رحمه الله: وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. لما عرف الناظم رحمه الله علم المعاني، أراد في هذا البيت أن يعرفنا بعلم البيان، فقال: وما من التعقيد وما أي العلم الذي يقي أي يحفظ من الوقوع في التعقيد في المعنى، البيان أي علم البيان قد تقي أي اختير له عندهم عند أهل هذا الفن. معنى البيت أن علم البيان هو الكلام الخالي من التعقيد، والتعقيد قدمنا أنه يكون تعقيدا لفظيا وتعقيدا معنويا بتنافر الكلمات وكثرة الحروف التي مثلا مخارجها متباعدة فيما بينها. إذن البياني عليه أن يعبر عن قصده بشتى أنواع العبارات ليصل إلى المقصود. مثلا هناك الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه وما إليها، وعليه أن يختار في كل مقام ما يناسبه ليتوصل إلى المقصود من إفهام المخاطب بسرعة البرق. فهناك عبارات مختلفة وعليه أن يختار من بينها. ثم قال الناظم رحمه الله: والبيان كاسمه، إن البيان كاسمه بيان، دل على ما قلته العيان. وكيف يرتقي إلى المعاني من ليس ذا نحو ولا بيان. ثم قال الناظم رحمه الله: وما به وجوه تحسين الكلام يعرف أو تعرف يدعى بالبديع والسلم. يعني وما أي العلم الذي يعرف به أي بالتمكن منه وجوه أنواع تحسين الكلام، ذاك العلم هو المعروف عندهم بعلم البديع. ثم ختم البيت بقول: والسلام، السلام عليكم. أي العلم الذي يعرف بوجوه تحسين الكلام وتزيينه كالمطابقة مثلا، والجناس اللفظي والمعنوي، والموازنة، السرقات الجلية والخفية، والاقتباس، والحل والعقد، وما إلى ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. يسمى ذلك كله بالبديع. والخلاصة أن تسمية الفن الأول بالمعاني لأنه يبحث فيه عن كيفية تطبيق الكلام على مقتضى الظاهر أو على مقتضى الحال، ليحترز به عن الخطأ في المعنى المراد. وتسمية الثاني بالبيان لتعلقه بإيراد المعنى الواحد وبيانه بطرق مختلفة في الوضوح والدلالة. فإذا كان واضحا فعلينا أن نبحث عن الأوضح. وتسمية الثالث بالبديع لأنه يبحث فيه بعد سلامة المعنى ووضوح الدلالة عن المحسنات، أي ما يسمى بالديكور. ديكور الكلام هو علم البديع. وقد يطلق البيان على العلوم الثلاثة، فيقال علوم البيان لأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. وهذه الثلاثة تبحث عن البيان، فهذه العلوم الثلاثة تتعلق بالبيان تحسينا وتصحيحا وتوضيحا. وتسمى هذه العلوم الثلاثة أيضا البديع لأنه يبحث فيها أو بسببها أو من أجلها عن المعاني المبتدعة المستظرفة. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله تعالى وبركاته.